يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شارح الكتاب صاحب كشف المخدرات من صور نكاح المتعة أن يتزوج الغريب بنية طلاق المرأة إذا خرج إلى بلده، فهل هذا من صور المتعة المحرمة؟ هذا هو الزواج بنية الطلاق الذي الآن انتشر وافتى به بعض العلماء، هذا هو الزواج بنية الطلاق، فلا يحل هذا لأنه يشبه المتعة، وإن لم يكن متعة فهو متعة منوية. نعم.